بسم الله الرحمن الرحيم. أنفاس زكية وعبرات ندية يبثها لكم عالم الطلائع. عرفت الله، عرفت الله بالسوري وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر، فسبحان الذي أسرى. يا من أردت السعادة الأبدية تلذذ بأنفاس المناجاة الندية. إله الكون قد زاد الذنوب وفي العصيان قد تاب الذنوب. أنفاس حبك يا رسول الله، أنفاس صادقة. سل عنه في التاريخ عن صفحاته، لن تنثني الصفحات حتى تشهد. سل غار ثور ما الذي ضميته. أواه يا أنفاس الذنب أواه. الله الله أواه، والقلب يذوب بشكواه، ودموع الذنب تبلله، والكمد يعاود لأواه. أنفاس التوبة إنها أنفاس نقية. في البداية والنهاية أشرقت شمس الهداية، أشرقت شمس الهداية، ووجدت الأنس حقا حين فارقت الغواية. رحلت يا ريان، رحلت يا ريان، رحلت فأجدب الوجدان وهل الدمع هل عينان. رحلت ولم تقل إني سأرحل يا أخا الإيمان، سأرحل يا أخا الإيمان. إنهم قتل القنوات. أدركت بأني يا أمي قتلتني تلك القنوات، فتحت لي باب الشهوات، زينت بأنفاس الشباب تنهض الأمم. أول البحث كتاب وقلم، ومساءات سهاد وعنا، لو شغلنا بمهم. أنفاس الحب في الله طاهرة. إخاء الحب، إخاء الحب، إخاء الحب، إخاء الحب فينا، يعيد لنا اللحونا ويعبقنا أريجا، يهيم بنا فتونا، فنطلبه وفاء، نغلفه صفاء. عالم الطلاع بالتعاون مع تسجيلات الاعتصام الإسلامية تقدم أنفاس. إخاء الحب فينا. أنفاس الحب في الله طاهرة، طاهرة بطهر من تحب. كلما مرت بالخيال ذكريات الأحباب والخلان، تسارعت أنفاس الأخوة شوقا للأحبة. إخاء الحب، إخاء الحب فينا. إخاء الحب فينا، إخاء الحب فينا، إخاء الحب فينا، يعيد لنا اللحونا ويعبقنا أريجا، يهيم بنا فتونا، فنطلبه وفاء، نغلفه صفاء، ويزدان بحسن إذا تم لقاء. أخوتنا لربي تبصرنا بدربي، تخط الحق نهجا له نمضي بركبي. أخوتنا لربي تبصرنا بدربي، تخط الحق نهجا له نمضي بركبي. عقدناها أخوة على نهج النبوة، وعشناها جمالا بأخلاق المروة. فبالله التقينا وسرنا من ثنينا ومقصدنا رضاه صبرنا واتقينا فبالله التقينا وسرنا من ثنينا ومقصدنا رضاه صبرنا واتقينا صبرنا واتقينا صبرنا واتقينا صبرنا واتقينا إخاء الحب فينا يعيد لنا اللحونا ويعبقنا أريجا يهيم بنا فتونا فنطلقه وفاء نغلفه صفاء ويزدان بحسن إذا تم لقاء تعارفنا صحابا تالفنا اقترابا تانسنا بود ولله احتسابا وبحر الحب مادا بنا شوقا فجادا وأحلام الأماني تشب بنا اتقادا أخي ذاك ابتلافي ومن قلب التصافي لننضيل نبالي إلى المجد المنافي أخي ذاك ابتلافي ومن قلب التصافي لننضيل نبالي إلى المجد المنافي إلى المجد المنافي إلى المجد المنافي المنافي إخاء الحب فينا يعيد لنا اللحونا ويعبقنا أريجا يهيم بنا فتونا فنطلقه وفاء نغلفه صفاء ويزدان بحسن إذا تم لقاء لقاء إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله قد وردنا أنفاس المناجاة ما أسعدها من أنفاس إنها أنفاس كلها دعوات كلها دمعات كلها ندم وحسرات فيا من أردت السعادة الأبدية تلذذ بأنفاس المناجاة الندية إله الكون إله الكون إله الكون قد زادت ذنوبي وفي العصيان قد تاهت دروبي فألهمني طريق الحق دربا ولا تكشف أيا ربي عيوبي إله الكون إله الكون قد زادت ذنوبي وفي العصيان قد تاهت دروبي فألهمني طريق الحق دربا ولا تكشف أيا ربي عيوبي إلهي قد غرقنا في هوانا فذقنا من عواقبه الهوانا فجئنا نحو عفوك يا إلهي وجمر الشوق يوقد في خطانا إلهي قد غرقنا في هوانا فذقنا من عواقبه الهوانا فجئنا نحو عفوك يا إلهي وجمر الشوق يوقد في خطانا إله الكون إله الكون إله الكون إله الكون إله الكون إله الكون

باب الشهوات زينت السوء بألوان فغدوت أسير النظرات قتلتني تلك القنوات فتحت لي باب الشهوات زينت السوء بألوان فغدوت أسير النظرات فغدوت أسير النظرات من ينقذني من آلامي من يرفعني للجنات قد عدت يا أمي أرجو من ربي ستر الزلات سأطاوم طوفان العذر سأقاوم تلك القنوات سأقاوم وسأخرج للدنيا فجرا وضاء عذب البسمات سأقاوم طوفان العذر سأقاوم تلك القنوات وسأخرج للدنيا فجرا وضاء عذب البسمات ما دام الرحمن معيني فسأحرق تلك الشهوات قتلتني تلك القنوات فتحت لي باب الشهوات زينت السوء بألوان فغدوت أسير النظرات فغدوت أسير النظرات قتلتني تلك القنوات فتحت لي باب الشهوات زينت السوء بألوان فغدوت أسير النظرات فغدوت أسير النظرات رحلت فأجذب الوجدان وهل أنفاس الفراق مبكية ولوعة الوداع مؤلمة سنة الله في الحياة أن لكل لقاء فراقا ولكل اجتماع وداعا يا لجمع تفرق ويا لفؤاد تمزق ويا لوجد تحرق رحلت يا ريان رحلت لكنك ستبقى حيا في القلب والوجدان وستخلد ذكراك باقية بين الأهل والإخوان أخي والله أخي والله لن أنسى حديث البوح والأشجان حديث الحب تلقاني به ونصائح الإخوان رحلت فأجدب الوجدان وهل الدمع العينان رحلت ولم تقول إني سأرحل يا أخا الإيمان سأرحل يا أخا الإيمان رحلت فأجدب الوجدان وهل الدمع العينان رحلت ولم تقول إني سأرحل يا أخا الإيمان سأرحل يا أخا الإيمان يا ريان كم هم كوام بعدك الوجدان أيا ريان كم هم كوام بعدك الوجدان رآك اليوم مدفونا ولن تدري عن العدوان فلم يلقى الذي دوما

كلاهما مزن هما أو ناح طير في السماء وغردا. كان معكم من الإنشاد جئت يا ربي فخذني أبو عبد الملك. كلمات الشيخ محمد الصاوي. تجول روحي تائبا قبل. كان معكم من الإنشاء قد عدت يا أمي أرجو من ربي ستر الزلال. أبو ريان. سأطاوئ طوفان العذر. كلمات الشيخ محمد الصاوي. سأقاوم تلك القنوات وسأخرج للدنيا فجرا وضاء عذبا. كان معكم من الإنشاد إلهي لا تخيب من رجاك. أبو يزيد. وفى بحبك واتقاك. كلمات الأستاذ محمد أحمد الزهراني. وأنت الله لا. كان معكم من الإنشاء أيا ريان كم هم كوى من بعدك الوجدان. أبو مصعب. اليوم مدفونا. كلمات الأستاذ عاصم الغامدي. فلم يلقى الذي دوما يصد الهم باليأس. بلي أراك كسيف الطرف منهزما وكنت. كلمات الأستاذ صالح بن علي العمري. ماذا أسطر والآيات. كان معكم من الإنشاء إنما الدين طموح ومنى. أسامة السلمان. فإذا المؤمن. كلمات الأستاذ ماجد الجبري. فإذا المؤمن للنور. كان معكم من الإنشاء عبد الله بوهميل. كلمات الدكتور يوسف البلوي. كان معكم من الإنشاء في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق. فسبحان عبد المجيد الهدير. كلمات الأستاذ صالح بن علي العمري. كان معكم من الإنشاء هايف الشريم. كلمات الدكتور يوسف البلوي. شكر خاص لكل من الأستاذ خالد العريشي، الأستاذ عبد الرحمن الرفاعي، الأستاذ سلطان الشهري، الأستاذ سلطان القحطاني، الأستاذ طارق الشتوي، الأخت أفياء. للاقتراحات والملاحظات يرجى إرسال رسالة نصية إلى الرقم 050-484-6393 أو الإيميل anfas@atlaa'.com. كان معكم من التقديم الأستاذ ماجد أبو الطين، الأستاذ ناصر السويدان. وكان معكم من الإخراج العام المهندس أحمد العامر. وكان معكم من التنسيق والمتابعة الأستاذ سعيد باشمال. ومن الإشراف العام المهندس سعد العبد الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.